قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أكرموا ثلاثة وحق لهم أن يكرموا: عالما ضاع ما بين جهال، وغنيا افتقر من بعد غناه، وعزيزا ذل من بعد عزيه. من المسن العليا التي جاء بها الإسلام وجاء بها الدين من عند الله تبارك وتعالى هذه الأخلاق الفاضلة وهذه المثل العليا التي بينها الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أكرموا ثلاث، يعني ذول ثلاث طوائف يجب إكرامهم ويجب احترامهم وتوقيرهم وتقديرهم. أكرموا ثلاث وحق لهم أن يكرموا. أول واحد منهم قال: عالما ضاع ما بين جهال. والمراد من العالم أولا هو العالم الذي يوجه الخلق نحو الله تبارك وتعالى. العالم هو المستعمل لعلمه، وإلا عالم بلا عمل كشجرة بلا ثمر. العالم يلزم أن يكون عاملا بما أوتي من علم، بما أوتي من معرفة، أن يطبق العلوم التي درسها وأن ينفذها تمام التنفيذ في نفسه في وجوده. فهكذا عالم إذا رآه الإنسان وقد أحاط به الجهال من كل جانب ومكان، يريدون إهانته، يريدون تحطيمه، يريدون توهينه، فعلى الأمة الإسلامية أن تحافظ على مقامه، لأن المحافظة على مقام العالم محافظة على مقام العلم. توقير العالم تقدير وتوقير بالنسبة إلى العلم، وبما أن العلم شريف فالمتصف بالعلم كذلك. إنما يوقر ويقدر العالم لا لأجل دمه ولحمه وجلده وعظمه، وإنما يقدر ويوقر ويحترم ويحتشم نظرا إلى علم أهل البيت، نظرا إلى علوم الدين، نظرا إلى الأحكام الإلهية التي قد أصبح صدره وأصبح جسمه وعاء لها وظرفا لها. إنما يقدر ويحترم للعلم لا لأجل الدم ولا لأجل الجسم. لأن العلم يسمو بصاحبه، وصاحبه لا بد وأن يكون رفيع المنزلة، على حق قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال أيضا جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. المؤمن هو شريف بحد ذاته، والمراد من المؤمن يعني من آمن بالله، هذا شريف. فيرفع الله جل وعلا مقام المؤمن يوم القيامة، وهكذا أيضا في دار الدنيا يرفع الله الذين آمنوا والذين أوتوا العلم درجات. فالعلم يرفع والجهل يضع. العلم يرفع مقام الإنسان، والجهل بالعكس يضع من مقام الإنسان ومن درجة الإنسان. لهذا يقول ابن سينا وهو أحد الحكماء الأربعة العلماء الأربعة: هذب النفس بالعلوم لترقى، واترك الكل فهي للكل بيت. إنما النفس كالزجاجة، يقول مثل النفس مثل الزجاجة، هذه زجاجة الضياء. إنما النفس كالزجاجة والعقل سراج، وحكمة الله زيت، فإذا أشرقت فإنك حي. يعني إذا أشرقت نفسك، إذا أشرقت نفسك بالآداب بالأخلاق بالعلوم بالمعارف بالكمالات بالأخلاق الفاضلة، فإذا أشرقت فإنك حي، وإذا أظلمت فإنك ميت. وعلى هذا رسول الله صلى الله عليه وآله ألزمنا وأوجب علينا توقير العلم وتقدير العلماء. ثم الطائفة الثانية اللي أوجب النبي عليه الصلاة والسلام علينا إكرامهم، قال: أكرموهم. الطبقة الثانية هم الأغنياء، غنيا قال وغنيا افتقر، يعني افتقر من بعد ذاك الغنى، من بعد ذيك الثروة، واذا اصبح فقيرا اصبح مملقا ما عنده شيء. هذا مو مطلقا، الغني اذا افتقر يجب علينا اكرامه مو مطلق، لا، وانما بشرط يكون يشوف هذا الغني هل انه صرف امواله في سبيل القمار، او صرف امواله في سبيل الريسز، او صرف امواله في سبيل الخمره، او صرف امواله في سبيل الزنا واللواط، او صرف امواله في سبيل الرشوه، او صرف امواله في سبيل الظلم. فنلاحظ هذا الغني انما افتقر بيا واسطة باي سبب. فاذا شفنا اعمال اجرامية، اعمال منكرة، واموال راحت في هكذا سبيل، في هكذا طريق، لا، هذا ما الى اكرام. النبي ما يوصي بهكذا انسان، انما يوصي بذلك الانسان الذي قد صرف امواله في سبيل التوسعة على نفسه، على اهل بيته، او وسع على اقاربه وارحامه، او انه قام بمشاريع خيرية وبأعمال إنسانية إسلامية، أو أنه بنى حسينية، أو أنه عمر مسجدا، أو أنه مثلا ساعد فقيرا، أو زوج يتيما، أو أنه أكرم أرملة، فصرف أموال في هكذا مشاريع. من بعد ذلك أصبح فقير، أصبح ما عنده شيء من الأموال. فهكذا إنسان واجب على الأمة الإسلامية إذا شافته أصبح فقير من بعد ذيك الثروة، من بعد ذيك المالية، واجب عليهم أن يكرموه، واجب عليهم أن يرحموه. وإذا شلون يرحموه؟ عند مثلا دار هذا الغني، كان غنيا قبل ذلك وعنده دار اللي تسوى لها 2000-4000-5000 دينار مثلا، وعنده أساسية ببيته. وإذا هذا الإنسان أصبح فقير من بعد ذيك الثروة، من بعد ذيك المالية، أصبح فقير، هنا واجبنا الإسلام شي يحتم علينا، يحتم علينا أن نكرمه، ولا يكون يوم من الأيام نكلفه نقول له تعال بيع هذا القصر واشتري مكان حوش اللي قيمته 1000 دينار، هذا حوشه 5000 دينار أو 6000 دينار، أنت قبل هاي كنت غني تسكن فيه حوش ما يخالف، الآن لما أصبحت فقير يجب على أن تبيع هذا الحوش وتصرفه على نفسك وتصرفه على أهل بيتك. الدين الإسلامي والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا، دعوه في قصره، دعوه على عزته، دعوه على كرامته، ليكون تكلفوا بأن يبيع دار هاي 5000 و10000 ويشتري دار اللي قيمته 1000 أو 2000 وبقية الفلوس يصرف على نفسه، لا، وإنما خلوه بقصره وخلوه بداره وحافظوا على عزته، لأنه كان رحيما بالناس، كان رؤوفا بالناس، كان يكرم النوع الإنساني لما كان تخيا، لما كان جوادا، لما كان كريما، والآن افتقر، فأنتم حافظوا على عزته وحافظوا على شرفه وأبقوه في داره وأبقوه على أساسيته وساعدوه بالأموال، يعني بجميع ما يحتاج إليه. مو معناه أنه تطيه مقدار دينارين 5 دنانير 10 دنانير، لا، وإنما شو مصرفه يوميا كذا دينار، هو مع أفراد عائلته، يجب على الأمة الإسلامية أن تسلم 360 دينار هاي لأجل السنة، وتسلم أموال أيضا لأجل كسوة أهله، لأجل أن يكسوهم. اشكر يحتاج للسنة 400 دينار 500 دينار، يجب على الأمة الإسلامية أن تطيه، توفر له من بيت مال المسلمين، يعني توفر له من الزكاة، هالزكاة هذه. ولما تطوي الزكاة يقول صلى الله عليه وآله لا تقولوا له على أنه هذه زكاة، أخاف يرى إهانة بها، يرى ذل بالنسبة إلى نفسها الكلمة هذه، فنتبين على أنها زكاة، وإنما يقولوا لها هذه هدية، هذه أموال، انطول أموال بلا أن يقولوا لها هذه زكاة، أخاف يشعر بذلة ويشعر بهوان. حافظوا على عزته وحافظوا على كرامته. ولا تكلفوه بأن يبيع شيئا من أساسية بيته، حتى ولو كان عنده فرس، وقبل هذا كان يروح من مكان الى مكان على ظهر فرسه، لا تكلفوا بان يبيع فرسه، وانما دعوه على فرسه ايضا. او كان عنده سيف مذهب او سلاح مفضل او مذهب كيفما كان، لا تكلفوه بان يبيع سلاحه، وانما استبقوا حتى سلاحه ايضا. واذا كانت عنده خادمة او خادمتين او خادم او خادمين، فلا تكلفوه بان يطردهم، ويخدم نفسه بنفسه، لا، وإنما يلزم أن يستبقى الخدم عنده أيضا، يلزم المحافظة على العزة الأولى. فلذلك قال عليه أفضل الصلاة والسلام: وأكرموا غنيا افتقر، يعني افتقر من بعد غناه. بعد الفريق الثالث، الطائفة الثالثة، قال: وأكرموا عزيزا ذل من بعد عزه. وهذا العزيز اللي ذل من بعد عزه يلزمه من لاحظ، نشوف هذا العزيز حصل على عزه بواسطة القوة والسطوة والسلطة أو لا. عزة من الله جل وعلا، عزة بلا عشيرة، وهيبة بلا سلطان، محصل على هيك عزة، محصل على هكذا هيبة، لا بواسطة قوته ولا بواسطة سلطته ولا بواسطة عشيرته، وإنما الله جل وعلا أعز مكانه ومقامه. فهكذا إنسان يلزم أن يحافظ على عزته. وأما إذا حصل على عزة باستعمال القوة، باستعمال الشدة والقسوة، حصل على هكذا عزة، مثل كثير من السلاطين والأمراء والخلفاء والزعماء في كل عصر وفي كل زمن يحصلون على عزة، ولكن العزة التي يحصلون عليها مو عزة إلهية هذه، وإنما عزة بواسطة القوة، بواسطة استعمال الغلظة والشدة والقسوة. إنما أنا أعظم هذا الشخص لأنه ظالم، لأنه جبار، لأنه عاتي، لأنه ظالم، فأخاف من سطوته، أخاف من سلطته، أعزه وأحترمه وأوقره وأقدره. هكذا شخص عزيز إذا ذل لا معز له، ليش؟ لأنه هو ما كان يحافظ على عزة العالم، هو ما كان يحافظ على عزة النوع الإنساني. لكن إذا كان يحافظ على عزة النوع الإنساني، على عزة البشر وعلى كرامة البشر وعلى شرفهم وعلى نواميسهم وأخلاقهم وإيمانهم ودينهم ومقدساتهم، وإذا بذلك الشخص العزيز أصبح ذليل، وهذا الشيء على كل حال حادث. علي أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كان أعز الخلق بعد النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، هتف جبرائيل باسمه: لا سيف إلا ذو الفقار ولا فتى إلا علي. وهكذا أمر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام العالم الإسلامي يوم غدير خم بأن يبايعوه، حتى بايعه أبو بكر وعمر وقال: بخن بخن لك يا علي، من مثلك وقد أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. وهكذا أيضا قال صلى الله عليه وآله: لولا علي لما قام لهذا الدين عمود ولما اخضر له عود. وأصبح عزيزا وأصبح مهيبا في أيام النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإذا بعد النبي بلا فاصلة قادوه بحمائل سيفه، وقيل قادوه بعمامته إلى المسجد ملببا بثيابه، يقاد كما يقاد الجمل المخشوش، والسيف مسلول على رأسه، والمنادي ينادي بايع، يقول: وإذا لم أبايع، كما ذكر جل علماء المسلمين، يعني ناس أهل السنة يذكرون صاحب تاريخ الخلفاء، صاحب الإمام والسياسة ابن قتيبة، صاحب نور الأبصار الشبلنجي، صاحب الصواعق ابن حجر، صاحب كتاب السقيفة، وهكذا ابن الأثير وبقية العلماء، كل من يتطرق إلى هذا الموضوع. قال: وإذا لم أبايع، قالوا: أخذنا الذي فيه عيناك، إذن نقتلك. قال: إذن تقتلون عبد الله وأخا رسوله. قالوا: أما عبد الله فنعم، وأما أخو رسوله فلا، لست بأخ للرسول. نفوا أخوته عن رسول الله صلى الله عليه وآله. وإذا بالخليفة الثاني التفت إلى الأول وقال: ألا تأمر فيه بأمرك، يعني ما تأمر بضرب عنقه؟ قال: لولا فاطمة إلى جنبه، لو ما فاطمة الزهراء إلى جنب علي واقفة لأمرنا بذلك. زين، ذلك العزيز وإذا أصبح بهكذا حالة، هكذا شخص يلزم أن يحافظ على عزته. أو ذاك الإمام زين العابدين الذي تقدم ذكره في أول المجلس، الذي يقول فيه الشاعر وهو أبو الأسود الدؤلي رضوان الله عليه: وإن وليدا بين كسرى وهاشم لأكرم من نيطت عليه التمائم. يقول هو أكرم الناس بعد أبيه الحسين، وإذا بأكرم الناس بعد أبيه الحسين غلوا يديه وقيدوا رجليه وازدحموا عليه وهو لا يتكلم. دهمته من دهم الخطوب ثلاثة: غل وجامعة وقيد أدهم. وإذا ذاك العزيز الجامعة في عنقه والغل في يديه والقيد في رجليه، وإذا هو واقف بين يدي يزيد بن معاوية ويلتفت إلى يزيد يقول: أتأذن لي بالكلام؟ يقول: قل ولا تقل هجرة، ليكن تهرب كلامك أمام ذلك التيار، أمام ذلك المجتمع الذي يدعي بأنه مجتمع إسلامي، يدعون الإسلام إفكا وزورا كذبت أمهاتهم بدعاها. فالتفت إليه الإمام زين العابدين وقال: لقد وقفت موقفا لا ينبغي لمثلي أن يتكلم فيه بالهجر، ولكن أقول: ما ظنك بجدنا رسول الله لو رأنا على هذه الحالة والصفة يا أبا؟ فعند ذاك لما سمع يزيد بهذه الكلمة أمر بحل الحبال عنهم، ثم دعا بمبرد جعل يبرد الجامع عن عنق مولانا زين العابدين. يقول الراوي: لما رفعت الجامعة من على رقبته وإذا بالدماء جعلت تسيل، وقال: لشلون بصرك بالنبي من يشوف بنات ميسرة وابن بحبل مشتوف، وبين العادي بالامصار الطوف، هذا الحياة للهادي النبي شيده، امر بالحبل قطعايا من يديهم والاعظام وشد وصايا بجرع عليهم، شال العود يضرب صغار واليهم والسجاد ينظر لا يا جن وحدا، وكان بالعقل انا يادت وشافا يا ضمن ما جرع لحد، وشافا يا بربين العد جرحا، وشافا على راس السبط العاب، وشافا عصي زيد ويسب حامل الحمية العليل الظل شريدة يصريج وسف يا حسين بيدايا ويصيح ابويا اليوم اريده، ويصيح وغوثه اين عشيرتي وسرات قومي اين يا اهل ودادي، منهم خلت تلك الديار وبعدهم نعب الغراب بفرقتي وبعادي. الهنا نسألك وندعوك بأحب الخلق إليك محمد وآله، اقض حوائجنا للدنيا والآخرة، اشف جميع المرضى بشفائك، وداوهم بدوائك، وعافهم من بلائك، وتقبل من المؤسسين بأحسن قبولك، وابعث إلى أمواتهم وأمواتنا وإلى من ماتوا على الإيمان ثواب الفاتحة.